إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الآباء الأكارم، ويا أيها الإخوة الأفاضل، وحياكم الله أيتها الأخوات المباركات، لبثتم وطاب ممشاكم جميعا، وتبوأتم من الجنة نزلا. أيها المسلمون عباد الله، هذا هو اللقاء الثامن مع سلسلة أسباب النهوض بالأمة وإصلاحها. ومن أسباب النهوض بالأمة وإصلاحها إصلاح البيوت، إصلاح البيوت. ويدور هذا الموضوع حول العناصر الآتية: أولا، التحذير من أخبار ومنكرات تهدد البيوت. ثانيا، البيوت نعمة. ثالثا، تواسع إصلاح البيوت. رابعا، وسائل إصلاح البيوت. فاعلون القلوب والعقول والأسماع حتى نتذكر هذا الموضوع الذي نحن في حاجة ماسة إليه. هذا الموضوع قد يأخذ معنا أكثر من قطاع. نقول أيها الأحباب، إن من أسباب انهيار الأمم والحضارات وتدهورها وتأخرها وضعفها انهيار البيت وانهيار الأسرة. فكل خطر يهدد البيت، يهدد البيت المسلم، هو يهدد الأمة كلها. وكل خطر يهدد الأسرة فهو تهديد للأمة كلها، إذ أن الأمة هي عبارة عن بيوت وأسر. فإذا هدم البيت أو خرب البيت وهدمت الأسرة، ضيع الأولاد وضاع الزوج والزوجة، ثم بعد ذلك تنهار الأمة وينهار المجتمع. لذلك يقول أحد المؤرخين البيزنطيين أو الإنجليز، يقول إن الظواهر المشتركة في انهيار الحضارات هي خروج المرأة من بيتها وتخليها عن تربية أولادنا والشرف. يقول هذا، وهذا غير مسلم، يقول ان الاسباب او القواعد المشتركه في انهيار الحضارات الثرث، ثم خروج المرأة من بيتها وانشغالها عن تربية أولادها. ولله فقل قائل: ليس اليتيم من مات أبواه وتركاه ذليلا، إنما اليتيم من له أم تخلت وأب مشغولا. والأفكار والمنكرات التي تهدد البيوت كثيرة جدا، والمتأمل يواقع بيوت المسلمين يجد أنها قد امتلأت بالمنكرات وبالمخالفات إلا ما رحم الله. فالخير موجود والثمار طائفة من الأمة على الحق والخير، لكننا نتكلم على الغالب: أخبار، منكرات، مخالفات ملأت بيوت المسلمين، مخالفات عقدية ومخالفات بدعية ومعاصي ومنكرات. ونذكر من هذا شيئا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. فمن المنكرات والمخالفات العقدية مثل انتشار السحر والدبل والشعوذة في البيوت، فإن كثيرا من بيوت المسلمين تعلقت بالسحر والشعوذة. فلو أن امرأة غضب منها زوجها أو نفذ عليها، قالت: معمول لي عمل يوجد سحر. فذهبت إلى التجار إلى العراف وإلى السحرة تبحث عن حل للعمل الذي قد عمل لها. ولو أن ابنة تأخر زواجها قالت أمها: البنت معمول لها عمل، الفقراء ما يأتوا ما هل يأتي، تقدم سن البنت عمل سحر. فتذهب للتجارين والمشعوذين، وهذا بسبب ضعف العقيدة وعدم صحة العقيدة التي تكلمنا عليها. فلو أن البنت خطبت ثم فسست الخطبة قالت عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى جاهلا أو عرافا تصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فقد من المخالفات والمنكرات العقدية التي انتشرت في بيوت المسلمين الحلف بغير الله، فتبرك تحلف بالنعمه، تحلف بالكعبه، تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، تحلف بالامانه، تحلف برحمه ابيها. الاولاد كذلك يحلفون بغير الله بالنعمه بالكعبه. الآن سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليكفر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. من المخالفات والمنكرات العقلية المنتشرة في البيوت اعتقاد أن أحدا غير الله ينفع ويضر، كالرضيحة والأولية. فلو أن المرأة تأخرت الحمل ذهبت إلى الطريق الفلاني من أجل أن تحمل، وإذا قل النبر عندها ذهبت إلى الطريق الفلاني من أجل أن يكسر اللبن أو يزيد. وهذا اعتقاد فاسد، اعتقاد فإن أحد من والله ينبع أو يضر ثم تذهب بالقرابين لهذه الأضرحة من ذبح أو نذور أو ما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح بغير الله. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته نواقض الاسلام ان من نواقض الاسلام الذبح لغير الله سواء كان جنا او انسا. من المخالفات والمنكرات العقليه التي تنتشر في البيوت ضعف عقيده الولاء والبراء بسبب وسائل الاعلام الفاسده. فتجد في البيوت المراه الرجل تسمع منه يقول: احنا والنصارى اخوان، احنا والنصارى، ويقول مسيحيين احنا صحيح الله، قل نحن النصارى اخوان، ويقول المصحف والصليب يد وحده، أو يقول الوحدة الربوبية أو ما شابه ذلك. هذا ينتشر في بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من المخالفات والمنكرات العقدية التي تنتشر في البيوت انتشار شعائر الكفر كالصليب والكنائس وما شابه ذلك في ملابس او فرش في البيوت. فالبيوت اهل البيت لا يعرفون ذلك، فيشترون ملابس قد تكون عليها صلبان، فيشترون فرش رسم عليها صلبان، رسمت عليها الكنائس. وهذا بقد ومكر من اعداء الدين، واهل البيت لا يفطنون لذلك بسبب قيام العقيده الصحيحه. روى البخاري في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا فيه التقاليد الا نقضه، ونقضه يعني ازاله وطمسه، اي شيء فيه تقاليد كان ينقضه صلى الله عليه وسلم، اي يزيله، اي يصمته او يزيله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ومن المخالفات العقديه التي تنتشر في البيوت انتشار الامثال التي تخالف العقيدة. والأول يكرر هذه الأمثال قبل أولاد بسبب الجهل بالعقيدة. تسمع من يقول في البيوت دراهم ولم تلد رحمة ربنا، وهذا يخالف العقيدة. أو من يقول يعطي الحلق البناء هناك والفول لبلدنا. ومن يقول العقائد تنتشر هذه الأمثال الباطلة التي تخالف العقيدة في البيوت. أيضا من المخالفات العقدية التي تنتشر في البيوت مشاركة غير المسلمين في أعيادهم كعيد الكريسماس أو عند شم النسيج، فتخرج بيوت المسلمين في هذه الآيات مشاركة، ربما يكون المسلمون أكثر في الشوارع والمنتزهات والحدائق من بيوت غير المسلمين، يشاركونهم في أعيادهم ويهنئونهم في أعيادهم، وهذا مخالفة عقلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذا صح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو موقوف على عبد الله بن عمرو، يقول: من نمرز نمروزهم ومهرجانهم ومهرجا وتشبه بهم ومات ولم يتب من ذلك حشر معهم، حشر معهم. سبحان الله، تنتشر هذا مشاركة أو ثانية، فلا يهنئ ولا يبرك، ثبت جمل العقيدة، مخالفات منكرات تملا البيوت وتعد بها بيوت المسلمين، ومع ذلك نريد إصلاحا، مع ذلك نريد إصلاحا للأمة. إن الأمة لا تنصرف إلا بصلاح الفرد ثم صلاح البيت، فإذا صلح الفرد وصلح البيت صلحت الأمة وتقدمت الأمة. هذه بعض المخالفات والمنكرات العقدية وهي كثيرة معروفة. إلى الأخطار والمنكرات التي ملأت بيوت المسلمين، الأخطار أو المنكرات البدعية، انتشرت البدع في كثير من بيوت المسلمين، فبدعت الحزبية، فترى الأب ينتمي لحزب والابن ينتمي لحزب آخر والأم إلى حزب ثالث، أخبار العالمين، وهذا ينقل حزبه وهذا ينقل حزبه وهذا ينقل حزبه، ترى الأب ينتمي إلى جماعة والابن إلى جماعة أخرى، انتشار الفرقة والبدعة الحزبية وبدعة الجماعات منتشرة، منتشرة في البيوت، مثل بدعة أعياد الميلاد، ترى كثيرة من البيوت يقيمون أعياد الميلاد لأولادهم ويسمعون الحلوى والقطة ويسمونه عيد الميلاد، ويعملون أعياد حب، أعياد زواج، ثم عيدهم، وقد تكلمنا عنه قبل ذلك، تأتي الولد بهدية لأمه بعيد الأم والبنت كذلك وما شابه ذلك، وكل هذا تقليد لليهود والنصارى، تقليد. ثم أيضا انتشار سنة الخطوبة ونمتها في اليد الشمال، اليد اليمين في الخطوبة ثم نقلها إلى اليد الشمال تحت الزواج، وانظر وتأمل في كثير من الناس تجد هذا يمس الزواج هذا يمس الزواج، سبحان الله، قبل الزواج في الخطوبة وبعد الزواج، فربما يلقى الاتفاق بسبب هذه الدبلة، سبحان الله. وأيضا اذهب إلى التوافير حلاق النساء لا يستجر في البول حتى لم يستفن أمر الآن، كما كل يبدو على المرأة التي تفقد لها أو التي يكون تتزوجها، فالمرأة تذهب إلى الكفير وهي زوجة لكي تتزين لزوجة، تذهب إلى الكفير حلاق النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أسبوع المولود في البيوت تنتشر، ما من مولود إلا من رحم الله، يولد يعمل له سابع ويعملون ثوانين وشمع وما شابه ذلك، ويقولون أسبوع المولود، وهذا كله تقليد لليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضحك لدخلتم وراءهم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال فمن؟ قال فمن؟ فمن لذلك ايضا من الافكار التي تهدد الموت انتشار المعاصي، المعاصي والذنوب في البيوت وهي كثيرة جدا. منها الاختلاط بين الرجال والنساء في البيوت. اختلاط عندما يأتي من يزور البيوت يختلط هذا مع هذا، مرات الأب ومرات الأخ الآخر وابن العم ومراته يجتمعون ويختلطون في جلسة واحدة، هذا يكلم هذه وهذه تكلم هذه، هما يقول مثلا معتب الرجال ولا معتب النساء، الكل يجلس في مجلس واحد ويقول نحن أقارب ونحن كذا، سبحان الله رب العالمين. وهذا الاختلاط محرم يهدد البيوت بالانهيار، يهدد البيوت بالدمار. وما اكثر ذلك تسمع يقولك انا اسف لامراتي، اقول انا اسف لابن عمي، او لا انا اسف لاخي، لا مانع ان جاء اخي افتح له الباب، انا واثق في اخي. هذا الله العلي العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الاختلاط الذي ينتشر في البيوت هو محرم ويهدد البيوت بالانهيار. ايضا من ذلك انتشار القوه بين الرجل والمراه، وربما يكون قريب الزوج او قريب الزوجه، وهذا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل مع امراه الا ومع ذو محرم، وفي روايه ما خلا رجل امراه الا وكان الشيطان ثالثهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم وتقول على النساء، قال رايتم الحم؟ قال رايت الحم يا رسول الله؟ قال الحم والموت. الحم والموت، الحم والموت، الحم هو قريب الزوج، اخوه من عمه. النبي صلى الله عليه وسلم يشبهه بالموت، والحم والموت سبحان الله رب العالمين. من المنكرات التي تنتشر في البيوت وتبدا البيوت تعليق الصور، تعليق الصور ذات الارواح والتماثيل. تجد في البلد صورة الرجل واولاده بناته، او صورة ابيه امه صورة جده، يقول لك هذه صورة انا اعتز بها، وربما يقول قد وضعها في براويز ووضع لها زينات ولمبات وما شابه ذلك، وهذا يجر الى مخالفة عقدية وهي تعظيم هؤلاء. ويوجد في البيوت تماثيل مثل ثعلب نمر اسد ما شابه ذلك، موجود تماثيل معلقة او توضع على قبر الاسد ما شابه ذلك. فانتشار هذه الصور وتعليقها في البيوت يمنع دخول الملائكة. في البخاري أن عائشة رضي الله عنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الباب ولم يدخل، فقالت عائشة رضي الله عنها أتوب إلى الله وأستغفر الله مما فعلت يا رسول الله. ماذا فعلت؟ عرفت الكراهة في وجهه، فقال ما هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لنجلس عليها ونتوددها. فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب التساهل يعذبون في النار يوم القيامة، وإن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصور، لا تدخل البيت الذي فيه الصور، صور ذات الأرواح، سواء كانت صور شخصية أو تماثيل ممثلة، وهذا منتشر أيضا في البيوت من المنكرات والمخالفات التي تملأ البيوت، تملأ البيوت تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل. هذا التشبه إما في اللبس وإما في الكلام وما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الرجل جلبت لبسة المرأة، ولعن الله المرأة جلبت لبسة الرجل. وفي الحديث ثلاث لا يكلمهم الله عز وجل، منهم المرأة المترجلة التي تتشبه بالرجال. إذ أنت كثير ما تفرق بين هذا ولد ولا بنت، هذا ولد ولا بنت، هذا ولد ولا بنت، سبحان الله رب العالمين. هذا أيضا من المنكرات المنتشرة في البيوت، أيضا من المنكرات والمخالفات المنتشرة في البيوت. وهذه مهمة وخطيرة. تضييع الصلوات، تضييع الصلوات، نعم تضييع الصلوات، وخاصة صلاة الفجر. صلاة الفجر سبحان الله تدخل البيت، من يذهب من الصلوات؟ قلما إن كان الرجل يصلي ما يعرف زوجته تصلي أو أولاده يصلون، يذهب إلى صلاة الفجر، ما يدرك أولاده ويدرك زوجته، ما يعرف صلي ولا ما صلي، كان يصلي ربما يصور البيت كله لا يصلي، لا يصلي. سبحان الله. قال تعالى: فخلف خلف، فخلف خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تضيع الصلوات، هذا منتشر في البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حد يبحث عن ذلك، ولا حد ينظر في هذا. البيوت كثير تضيع الصلوات، وكيف البيوت التي لا تحافظ على الصلاة؟ كيف تكون سببا لإصلاح المجتمع؟ كيف تتقدم أمة؟ البيوت تضيع الصلوات أو تؤخرها عن وقتها. من المنكرات والمخالفات التي انتشرت في البيوت خروج المرأة متبرجة، خروج المرأة متبرجة متزينة متعطرة أمام الأب، أمام الزوج، والزوج لا يغار ولا يغبر، والزوج لا يتحرك. الأب وابنته تخرج متبرجة، تخرج متبرجة، قد كشفت عن شعرها، قد كشفت عن ذراعها، لبست الضيق ولبست الذي يخف ويشف، ووضعت زين على وجهها الحمورة والقصور، أو وضعت الطيب والبربانات عليها وتخرج. سبحان الله رب العالمين. خروجها هذا من الأحكام التي تمثل البيوت. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهن. النساء تخرج الآن خراجة ولاجة، مع أن قلنا من أسباب انهيار الحضارات والأمم خروج المرأة. المرأة مكانها في بيتها، تلك قرارها في بيتها، وقصر في بيوتكن. أما عندما تقول الآن أخرجوا حتى المرأة، أخرجوها إلى الميادين، أخرجوها إلى الميادين وإلى الساحات من أجل أن تقوم بمظاهرات. وهذا بسبب تساوزة البلاوة ممن ينتسبون إلى الدعوة، الذين ينتسبون هم من أجل البدع والأهواء. قد صرفوا وقالوا: واجب أن تخرج النساء بالميادين، تخرج النساء بالميادين. بل قال أحدهم: أنا وزوجتي وأولادي في الميدان. سبحان الله رب العالمين. هذا الذي يتخذه الناس قدرة، يتخذه الناس بأنه داعية وكذا وما شابه ذلك. سبحان الله. وهذا الذي يقول للمرأة أن تكذب على زوجها من أجل أن تعطي المرشح الفلان أو تخرج تصمت على الدستور، تخرج تكذب، تكذب على زوجها وتخرج يجوز لها أن تخرج على الله رب العالمين. وهذا يأتي على وسائل الإعلام والكل سمع بذلك. عندما تخرج المرأة والآن تخرج المرأة تقول نفعل ونسوي وتذهب وتسجل لها مظاهرة تذهب مظاهرة تذهب، وعندما يتحرش بها الشباب والذئاب الذين في قلوبهم مرض تقول أنت تخرج متبرج؟ تقول لا أنا أخرج كيف ما أشاء وألف ما أشاء، لكن ما أحد يتحرش. سبحان الله لرب العالمين. أخبار تؤمنوا أين الذي خرجت؟ من الذي أخرجها؟ ولما خرجت؟ سبحان الله. أيضا من الأخبار والمنكرات التي تملأ البيوت، تملأ البيوت قطيعة الأرحام، قطيعة الأرحام. كثير من البيوت قد قطعت الأرحام بين الأقارب، لا هذا يزور عمة ولا خالة ولا يزور أخته، وهذا كذلك وهذا كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. من الأخبار والمنكرات التي تهدد البيوت الهواتف، الهواتف الهواتف التي فيها ما فيها من البلاء. انظر تفتش في هذه الفتيشة ماذا تجد؟ تجد مما يندره الجميع إذا ما رحم الله، تجد ما يندره من صور خادعة، من صور خليعة، من مناظر إباحية مقللة، من صور وأشياء يندرها الجميع، من رسائل، من رسائل تأتي أو يرسلها أو تأتي. تفتش في هاتف أي من، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الهواتف التي فيها من المنكرات من كانت فيها منافع، لكن انظروا بسبب هذه الهواتف تم دمرت الأسرة وتم خربت بيوت بسبب ذلك، وكم ارتكبت فواحش ومنكرات بسبب هذه الهواتف وبسبب هذه المعاكسات. ناهيك عن تضييع الأوقات، ناهيك عن تضييع الأوقات، وإن الشركات تتبنى في العروض، في العروض يأتي بست وربعمية وعشرين دقيقة مجان كثير. إيه عايز يضيع 420 كيف يضيع؟ يفكر يتصل أبقار عادل تظهر هنا هناك يقضي الوقت. سبحان الله يجرب ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ذلك بسبب بعدنا عن عقيدتنا وعن إسلامنا. شايخ أيها الأحباب الكرام، إن انهيار البيت سبب انهيار الأمة بأسرها، فلذلك لا بد لنا من أن ندق نفوس الخطر. خطر البيوت في خطر، البيوت في خطر. انتبهوا، أفيقوا يا عباد الله، أفيقوا يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي النبي الأمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن للعبد أربعة مساكن يتنقل بينها. المسكن الأول في بطن أمه في الرحم ينقذ فيه 9 أشهر ثم يلد فيكون مسكنه الثاني في الدنيا. وهذا يترتب عليه المسكن الثالث والرابع، فإن كان مسكنه في الدنيا على التوحيد والسنة ينعم في مسكنه الثالث والرابع، وإن كان مسكنه في الدنيا على الشرك والبدعة والمعاصي فهذا يعذب في مسكنه الثالث والرابع والأخير. فالمسكن الثالث في القبر، المسكن الثالث في القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالذي يكون قبره روضة من رياض الجنة الذي عاش على التوحيد وعاش على السنة وأحيا السنة وراقب الله عز وجل فترك المعاصي وفعل المأمور، فهذا يكون منعم في قبره عندما يسأل من ربك يقول ربي الله لأنه عرف ربه. ما دينك؟ يقول دين الإسلام لأنه عرف دينه. ما تقول بالنبي الذي وعد فيك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان مسكنه في الدنيا على الشرك على البدعة على المعاصي الشهوات المنكرات يصيح من ربك لا أدري، ما دينك؟ لا أدري. ما تقول بالنبي الذي بعث فيك؟ يقول لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. ثم يضيق عليه في قبره حتى تقتله أضلاعه. ثم المسكن الرابع والأخير إما في الجنة وإما في النار. هذا هو المسكن الرابع. والذي يخطئ من أخطاء عقله يقول لك انتقل إلى مثواه الأخير يفسد القبر. لا، القبر ليس هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار، المسكن الرابع إما في الجنة والنار، وهذا يترتب على ما مضى. والله إن كان في الدنيا مسكنه في الدنيا على التوحيد، على السنة، على مراقبة الله، على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ينجو من النار ويدخل الجنة ويكون مسكنه في الجنة منعم فيها نعيم أبدي سرمدي ينعم بنعيم أهل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما إن كان في الدنيا من يعيش على الشركيات وعلى الاعتقادات الباطلة ثم يعيش على البدع والضلالات ثم على المنكرات والمخالفات ولم يتب قبل موته، فمن تاب قبلت توبته، فبالتوبة مفتوح حتى لو كان من الشرك يتوب تقبل توبته، فمات ولم يتب هذا يعذب في النار ويكون مسكنه في النار مخلدا إن مات مشركا شركا أكبر. وإن كان من أهل الكبائر عذب أو غفر له على تحت المشيئة. هكذا أيها الأحباب الكرام، ولنعلم بأن البيوت نعمة، البيوت نعمة. قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فالبيوت نعمة ولا يعرف النعمة إلا من سقناها. نعم، انظروا إلى حال المشردين الذين لا مأوى لهم ولا بيت لهم ولا بيوت لهم، الذين مشردون في الشوارع ومشردون شردوا تركوا بلادهم وديارهم شردوا، أو الذين يعيشون في المناجم ظهور المجلس، فإن البيت النعمة، البيت نعمة فتحتاج إلى شكر، والبيت يسترك من الحر والبرد، والبيت يحميك من الفتن عند وجود فتن، إذا بيتك كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، البيت يحميك من الفتن، البيت تعبد الله به، البيت تربي فيه أولادك، البيت نعمة تحتاج إلى شكر. لذلك أيها المسلمون عباد الله، بيت المسلم يتميز عن غيره. نعم انتبهوا، فبما يتميز بيت المسلم الواحد؟ يتميز بيت المسلم أولا بالتوحيد وتحقيق العبودية لله. نعم بيت على التوحيد، على بيت المسلم الواحد بيته على التوحيد، كله التوحيد لله. ما يعرف شركيات بيت المسلم واحد، ما يعرف شركيات، ما يعرف محل بغير الله، ما يعرف صور معلقة، ما يعرف تشبه بالكافرين، ما يعرف صور فيها صلبان ولا شيء أبدا. بيت على التوحيد، بيت فيه يعبد الله، يحقق العبودية لله تبارك وتعالى، بيت خالي من الشركيات. كيف يتميز بيت المسلم؟ باتباع السنة، بلزوم السنة، بيسعى السنة. نعم، ما يعرف بدعية، ما يعرف أحزاب، بيت المسلم ما يعرف هذا اسمه بدع، لا أحزاب ولا بدع ولا جماعات، بيت يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيت لا يعرف مظاهرات، ولا يعرف إضرابات، ولا يعرف اعتصامات، بيت لا يعرف إلا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بيت على السنة. بيت على السنة. نعم، ما يعرف أعياد ميلاد، ولا يعرف أعياد عيد أم، ولا يعرف عيد أب، ولا يعرف ولا يعرف تشبه بالكافرين أبدا. بيت على السنة يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل، الأم، الأولاد على السنة، الكل على السنة. هذا الذي نحتاجه. أين البيوت التي على السنة؟ إنها أعد من الكبريت الأحمر. أين البيوت التي على السنة؟ بيت يتميز بالسنة ونشر السنة وإحياء السنة. أيضا يتميز بيت المسلم بماذا؟ يتميز باتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، والصحابة والعلماء وعلماء السنة، العلماء الربانيين. البيت المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، قدوة الصحابة الرضوانين، قدوة العلماء الصفات الربانيين اللي هم على السنة. أما البيت الآخر يقتدي بمين؟ يقتدي بمين؟ باللاعبين واللاعبات؟ الممثلين والممثلات؟ يقتدي بمين؟ بعلماء السوء؟ بعلماء الضلالة؟ علماء البدعة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا يتميز البيت المسلم، بيت المسلم يتميز بالود مودة والمحبة. فالبيت المسلم تسوده المودة والمحبة، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيضا البيت المسلم يتميز بالمحافظة على الصلوات. الله أكبر. نعم، محافظة على الصلوات، بيت المسلم يتميز بهذا. الكل يصلي، رجل، المرأة، الأولاد، البنات. الرجل والأولاد يذهبون إلى المساجد، والمرأة والبنات يصلون في البيت إذا لم يذهب إلى المساجد. محافظة على الصلوات. الله أكبر. بيت المسلم يتميز بأن تكون فيه كتب أهل العلم، كتب أهل السنة، كتب أهل السنة. سبحان الله، كتب البخاري، صحيح مسلم، شريعة الأجرني، اعتقاد السنة للأكائي، أصول السنة لما أحمد، وشروحة للأئمة الثقات، كتب الكفة لعلماء السنة. يتميز بذلك. أيضا البيت المسلم يتميز بخلوه من الصور، معرفة الصور والزينات وما شابه ذلك. البيت المسلم، البيت المسلم يتميز بعدم ارتفاع الاصوات. بيت المسلم ما تسمع باصوات لا جعيب ولا شجار ابدا، ما ترفع الاصوات في بيت المسلم. ليه؟ لانهم على السنه، لانهم على الكتاب والسنه. ان حدث اختلاف، اختلاف ينتج ويعرض على الكتاب والسنه. هذا البيت المسلم، البيت المسلم يتميز بانه لا فيه، ليس فيه اختلاف، مكان للرجال ومكان للنساء، الرجال وحدهم والنساء وحدهم، ما يكون عليه في اختلاف. بيت المسلم، بيت المسلم يتميز بالكرم، بان يكون كريم، كرم للاقارب، للضيوف، كرم للجيران. يتميز البيت المسلم، يتميز بالدعوه الى الله، انه يدعو الى السنه، يدعو الى التوحيد، يدعو الى اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. بيت المسلم يكون بيت مميز يا اخواني. البيت المسلم هذا الذي البيت الذي نحتاجه، وهذا البيت الذي يكون سبب لاصلاح الامه ولرقي الامه. لذلك ايها المسلمون عباد الله، نحتاج ان نعرف توازع اصلاح البيوت، نحتاج الى ان نعرف توازع اصلاح البيوت ووسائل اصلاح البيوت. هذا ما نعرفه في الخطبة القادمة إن يسر الله لنا اللقاء والبقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وأن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يرد الأمة إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا على السنة ويحيينا على السنة، يميتنا على السنة ويبعثنا على السنة. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأذن الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما في الصدور.